تخاطب القلوب النقية والفطر السوية على أن الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده هو الله جل وعلا بلا منازع أو شريك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أنواع العبادة، وقد تحدثنا بالتفصيل في اللقاء الماضي عن الدعاء كنوع من أنواع العبادة، وعن الخوف من الله تبارك وتعالى، وتحدثنا أيضا عن الرجاء وعن أقسامه، ولا يتسع الوقت أبدا لإفراد كل نوع من أنواع هذه العبادة التي استمعنا إليها الآن من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فبالجملة أقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإنفاق على الفقراء والمساكين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى المساكين والإحسان إلى الفقراء، وكذلك التوكل والدعاء والرجاء والإنابة والتفويض والرغبة والرهبة والخوف والخشية والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر، كل هذا وغير هذا من العبادة، ولا يتسع الوقت لذكر هذه الأنواع بالتفصيل. بالجملة أقول الله جل وعلا وحده هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، وهو الذي يستحق أن يفرد بالتوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. فيجب على كل مسلم أن يعلم يقينا أن العبادة لا تصرف إلا لله. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعبادة كما ذكرت ليست أمرا هامشيا على جانب الطريق، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى والأمر الأول لكل نبي ورسول. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يوفقنا لعبادته وطاعته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأعتذر مرة أخرى لعدم إفراد كل الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالتفصيل كما فعلنا في الحلقة الماضية، وإلا لاحتجنا والله العظيم إلى مجموعة أخرى متساوية من الحلقات التي قدمناها. الله أسأل أن يرحم المصنف رحمة واسعة على بلاغته وإيجازه، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. ولنشرع الآن على وجه السرعة لنتحدث في الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم فضل الشيخ، قبل أن نشرع هل هناك أسئلة في الحلقة السابقة؟ نعم، السؤال الأول أطرحه أقول بما عرفت ربك، والسؤال الثاني من ربك، والسؤال الثالث اذكر بعض أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده مداعما ما تقول بأدلة القرآن والسنة. أكرر، من ربك، السؤال الثاني بما عرفت ربك، السؤال الثالث اذكر بعض أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده مداعما ما تقول بأدلة القرآن والسنة. نعم، الأصل الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وكل مرتبة لها أركان. مع الفتح. طيب. ماشي. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. طيب حسبك. الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي هي موضوع دروسنا معرفة دين الإسلام بالأدلة. الأصل الثاني من أصول الأصول الثلاثة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. تكلمنا عن الأصل الأول وهو معرفة الله جل وعلا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى الإسلام فقال: الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام أيها الأفاضل هو المنة العظمى والنعمة الكبرى، وهو الدين الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأرضه. هذه مقدمة أقدم بها على وجه السرعة. قل: الإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأرضه. ولا يوجد عند الله تبارك وتعالى دين إلا الإسلام. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فماذا فقد من وجد الإسلام، وماذا وجد من فقد الإسلام؟ الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين نوح، قال تعالى في سورة يونس: واتل عليهم نبأ نوح، إلى قوله عز وجل حكاية عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإسلام دين موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. والإسلام دين سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت ملكة سبأ: قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن، قال الله تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين الله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الذي ارتضاه الله لأهل سماواته وأهل أرضه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا إسلام قدري، لكن الإسلام الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى هو الإسلام الاختياري، هو الإسلام الاختياري. فالفقر نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. أما الفقر الاضطراري فهو فقر جميع المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى، فكل مخلوق في الكون فقير إلى الله بالذات. أما الفقر الاختياري فهو فقر أوليائه، فقر أنبيائه ورسله والموحدين في كل زمان ومكان، وعلى قدر فقرك من هذا النوع يكون قربك وتكون عبوديتك لله تبارك وتعالى. وهو الإسلام الذي عرفه المصنف بقوله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام في الجملة، الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، أن تقر لله جل وعلا بالوحدانية، وأن تفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة كما ذكرنا في آيات كثيرة قبل ذلك، وأن تنقاد له سبحانه وتعالى، أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده عز وجل، وأن تتبرأ من الشرك وأهله. فلا يصح لك أبدا إسلام إلا بالبراءة من الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت، إلا بالتخلية قبل التحلية. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. انتبهوا، لقد قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. هذا هو التخلية، هذا هو شق النفي كما سنبين الآن في معنى الشهادة، هو التخلية. لابد أن تخلي القلب من كل شريك، من الآلهة المكذوبة، من الطواغيت، من الأنداد، من الأرباب، ليصبح القلب خاليا لعبادة الله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن أبدا أن يجتمع الكفر الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله في قلب أبدا، وإنما لابد أن يطرد أحدهما الآخر. إما أن يستقر في القلب إيمان بالله وحده بلا منازع أو شريك، ولا يكمل أبدا إلا إذا تبرأت من كل إله باطل مكذوب، وإما أن يطرد الكفر والعياذ بالله الإيمان من القلب. إذا لابد من التخلية قبل التحلية، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله نفي وإلا الله إثبات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النفي المحض ليس توحيدا. تدبروا هذا الكلام البديع، النفي المحض ليس توحيدا. تقول لا إله، هذا نفي محض، أنت نفيت التوحيد. لا إله إلا الله، النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. تدبروا هذا الكلام، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا، يعني في وقت واحد. تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سوى الله، لا معبود بحق سوى الله، فهي تنفي وتثبت كما سأفصل الآن. ثم ذكر المصنف أن الإسلام له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه المراتب مأخوذة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مرتبة الإحسان، لكنني أذكره الآن لحاجتنا إليه الآن. الحديث في صحيح مسلم، ولا حرج أن أقدم أيضا الحديث بالمقدمة البديعة التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر مقدمة عبد الله بن عمر التي من أجلها ساق هذا الحديث الطويل البديع عن عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا كهمس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يعني كان أول من قال بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، وقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي. الله، عبارة جميلة، كنت أتمنى لو أود ولاش أتمنى، لأن التمني المستحيل، وإن شاء الله هذا يسير بإذن الله تعالى على الله عز وجل. وددت أن لو أفردت محاضرة كاملة لهاتين الكلمتين من عبد الله بن عمر: حدثني أبي.

فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. يبقى هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، لأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الركن الأول من أركان الدين الذي لا يصح إسلام المرء إلا به هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة تكون باللسان، أن تقر بلسانك بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تصدق بقلبك، وأن تترجم هذه الشهادة بمقتضياتها بأعمالك وجوارحك. فقد أصلنا قبل ذلك أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. والإسلام والإيمان إن أفرد الإسلام لفظ الإسلام يدخل فيه الدين كله، كما ذكرنا يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، وإن أفردنا الإيمان يدخل فيه أيضا الدين كله كما سأبين إن شاء الله تعالى. وإن ذكرنا الإسلام والإيمان معا فالإسلام يراد به أعمال الظاهر والإيمان يراد به أعمال الباطن عند كثير من أهل العلم رحم الله الجميع. إذن الركن الأول هو أن نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، هو الإقرار لله تبارك وتعالى بالعبادة بالألوهية. لا إله إلا الله نفي وإثبات، معناها لا معبود بحق سوى الله. لا إله نفي للأرباب، نفي للأنداد، نفي للآلهة، نفي للطواغيت. إلا الله إثبات لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد ذكرت قبل ذلك أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام إنما هو تقسيم نظري لمجرد الدراسة فقط، وإلا فإن التوحيد كل لا يتجزأ ولا ينفصل قسم عن الآخر أبدا، التوحيد كل لا يتجزأ. فكلمة التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. واستدل المصنف استدلالا رقيقا جميلا جدا بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الله، نفي وإثبات. استدل على النفي والإثبات بهذه الآية وهو استدلال غاية في الجمال. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا مرادف لقوله لا إله، يتبرأ من كل الآلهة المكذوبة التي يعبدها قومه من الأقمار والنجوم والأصنام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، نفي لكل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم يثبت العبادة لله وحده فيقول إلا الذي فطرني، أي فطرني على التوحيد والإيمان، وهو وحده الذي يهديني إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فإنه سيهدين. إثبات للعبادة والألوهية لله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. ولنا في إبراهيم الأسوة والقدوة كما قال ربنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن أفرد الله وحده بالعبادة ولم يؤمن برسول الله فقد كفر، فقد كفر. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذا لابد من الإيمان بالله والإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالله وآمن بجميع الأنبياء والمرسلين وكفر بسيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فمن المعلوم كما ذكرت قبل ذلك أن الله ما أرسل إلى قوم نوح إلا نوحا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما كذب قومه نوحا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المعلوم أن الله ما بعث إلى قوم لوط إلا لوطا عليه السلام، فلما كذب قوم لوط لوطا قال الله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعلوم أن الله ما بعث إلى قوم عاد إلا هودا عليه السلام، فلما كذب قوم عاد هودا قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين. ومن المعلوم أن الله ما بعث إلى قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام، فلما كذب قوم ثمود صالحا قال الله تعالى كذب ثمود المرسلين. فمن كذب نبيا واحدا من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ومن كفر بنبي فقد كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولا تعارض بين هذه الآية بين قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فنحن لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان، لكننا نفضل بعضهم على بعض كما بين ربنا وبين نبينا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. لقد فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم على أولي العزم الخمسة، بل على الخليل الكريم إبراهيم، فهو سيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأتقياء، بل هو الإمام الأعظم كما قال الحافظ ابن كثير الذي إن وجد في أي عصر لوجب على أهل الزمان أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ولو كان نبيا من الأنبياء. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وسمحوني على سرعة القول أن الموضوع طويل جدا وأنا أود أن أعرج على يعني أكبر قدر ممكن من الأصل الثاني، أسأل الله أن يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال. إذن الركن الأول بإيجاز من أركان هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الركن الذي لا يصح أبدا لإنسان دين على وجه الأرض إلا به. وهذه الشهادة ليست كلمة يرددها اللسان دخان يطير في الهواء، بل لابد من إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. لابد من إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. فكلمة الشهادة إن رددها أحد ربما تعصم، هي تعصم ماله وتعصم دمه في الدنيا، لكن إن رددها بلسانه وكذبها بقلبه وأنكرها بأعماله وجوارحه فقد وقع في نفاق الاعتقاد. إن أظهر خلاف ما يبطن أو إن أبطن خلاف ما يردده لسانه فقد وقع في نفاق الاعتقاد. وقد رددها المنافقون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد إذن من أن نعي أن الإقرار بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو التوحيد الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة، وهذا هو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. هذا هو التوحيد الذي يقصده ابن القيم، بل ويقصده كل علمائنا رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم أجمعين: إقرار اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح والأركان. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام باختصار شديد جدا. نعم، نكمل بقية الأركان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، الركن الثاني من أركان هذا الإسلام العظيم الصلاة. الله، الركن العملي الأول، الركن العملي الأول من أركان الإسلام الصلاة. الله تبارك وتعالى يأمر بالصلاة في كثير من مواضع القرآن الكريم، فيقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في 82 آية من آيات القرآن الكريم. فالصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة قرة عيون المؤمنين كما كانت قرة عين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الصلاة أنس المحبين، الصلاة روضة المشتاقين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في حديث ابن عمر يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وفي الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصيام شهر في العام. قال الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل: لا أزيد منه لا أزيد عليه ولا أنقص منه، أي لا أزيد على هذا الذي ذكره رسول الله ولا أنقص منه. فلما أعرض الرجل أو انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وتذكرون رواية أنس في صحيح مسلم: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. قال: فجاءه رجل فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال الأعرابي: يا محمد، فمن الذي خلق السماء؟ قال المصطفى: الله. قال الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي: الله. قال الأعرابي: فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، آه الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آه الله أمرك بهذا؟ إلى آخر الحديث. فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي لفظ أيضا في الصحيح: أفلح إن صدق. فالصلاة أيها الإخوة هي الركن الثاني، فرض افترضه الله تبارك وتعالى على كل من آمن به وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن نتدبر جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: وددت أن لو سمع الحديث كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنا لن أخوض الآن في التفصيل المعلوم بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة أو في فسق تارك الصلاة، هذا لمن ترك تكاسلا وعصيانا، إذ لا خلاف بين أهل العلم على كفر من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لأي مسلم يضيع الصلاة: هل تقبل يا أخي أن تكون محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يكفرك ومنهم من يفسقك؟ يا أخي يكفي هذا. هل ترضى أن تكون محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من يكفرك ومنهم من يفسقك؟ يكفي أن تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ثم يا أخي، الصلاة صلة، لا تقطع هذه الصلة، فأنت في أمس الحاجة الآن في عصر الماديات والشهوات إلى صلة تربطك بربك وخالقك سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. من منا لا يحتاج إلى هذا الغسيل اليومي وإلى هذا الطهر اليومي؟ وما أكثر الذنوب وما أكثر المعاصي وما أكثر الشهوات والشبهات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، الله الله، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثم قال: ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة أو ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون المتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد من المنافقين الذين علم نفاقهم بوضوح وجلاء. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالهذا المتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني لا يقدر على القيام أو على المشي وحده، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأحذر من ترك صلاة الفجر والعشاء وصلاة العصر على وجه الخصوص، فإن كثيرا من الناس قد ينشغل عن الفجر لأنه يغط في ثبات عميق. ولو فتشنا الآن عن المساجد في صلاة الفجر والله لبكينا دما بدل الدم، لأن المساجد في صلاة الصبح تشكي حالها وتشكي المسلمين إلى ربها تبارك وتعالى. ثم في صلاة العصر كم من الموظفين يرجع من العمل وينام عن صلاة العصر حتى يخرج وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ينشغل كثير من الناس عن صلاة العشاء بالمسلسلات أو المباريات أو الأفلام، في الوقت الذي لا يتوانى أحدهم أن يمنح تجارته أو أن يمنح وظيفته أو أن يمنح أولاده الساعات الطويلة أو أن يمنح مخطوبته الساعات الطويلة. وأنا أقول تأتي للصلاة في فطور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء. وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء. وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث عن هذا الركن حديث طويل، لأن القلب ورب الكعبة ينزف دما على واقع كثير ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام ممن ضيعوا الصلاة. ولا أتردد أن أعاتب الأمة معاتبة أقول رقيقة، ففي الوقت الذي تشيد فيه الأمة الجامعات وتشيد فيه الأمة المصانع والعمارات والأسواق التجارية الضخمة، بكل أسف قد لا يفكر مصمم هذا البناء والقائمون على تشييده أن يضعوا بيتا لله تبارك وتعالى في مقدمة هذا الصرح الجامعي، وأن يضع وقتا للصلاة مع جدول الدراسة السنوي ليخرج الطالب ولتخرج الطالبة ومع أساتذتهم إذا سمعوا المؤذن يؤذن أن يخرج الجميع ليمتثلوا أمر الله وليمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسجدوا وليركعوا لله تبارك وتعالى ليكونوا من المفلحين في الدنيا والآخرة. فأنا أقرر وأسجل بكل أسف أن المناهج العلمية الحديثة ربما تعلم أبناءنا وربما ترفع مستوياتهم العلمية في مجالات شتى، في الطب، في الهندسة، في الذرة، في الكيمياء، في العلوم، في الجيولوجيا، إلى غير ذلك، لكنها بكل أسف لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. فلا بد من الصلاة، لا بد من المحافظة على الصلاة. فالصلاة هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين، أن تردد بلسانك، وعليك بعد ذلك مع أول وقت من أوقات الصلاة أن تترجم ترجمة عملية إسلامك لله سبحانه واستسلامك وانقيادك وإذعانك وامتثالك لأمره واجتنابك لنهيه ووقوفك عند حده. حين تسمع النداء حي على الصلاة سمعنا وأطعنا، حتى ولو كنت أعمى لا تجد من يقودك، إن سمعت المؤذن وجب عليك أن تلبي أمر الله في بيت الله تبارك وتعالى، كما في سنن أبي داود وغير بسند صحيح، حين جاءه الرجل أعمى وقد صرحت بعض الرواة باسمه أنه عبد الله بن أم مكتوم، وقال رسول الله أجد من يصطحبني إلى بيت الله أو إلى المسجد، فقال له النبي رخص له النبي أن يصلي في البيت، فلما انصرف نادى عليه رسول قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فحي هلا. قال فحي هلا. وفي لفظ فأجب ولو حبوة، ولو حبوة. الله لم يرخص للمجاهدين في أرض المعركة أن يسقطوا الصلاة، بل أمرهم وشرع لهم صلاة الخوف حتى هم في الميدان. أفيشرع الله تبارك وتعالى للمجاهدين والسيوف وبارقة السيوف على رؤوسهم وما أعظمها من فتنة، لم يرخص الله عز وجل في أن يسقطوا الصلاة أو في أن يؤخروها؟ أفبعد ذلك يرخص الله لمن جلسوا أمام المباريات والمسلسلات والأفلام، أو لامرأة انشغلت بإعداد الطعام لزوجها أو لأولادها حتى يخرج وقت الصلاة؟ لا والله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأعيذ نفسي وإخواني وأخواتي جميعا من قول رب تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي كما في البخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير وفي غيره بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الغي نهر في جهنم، الغي نهر في جهنم. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن رحمة الله أنه قال الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون وإلا لهلكنا جميعا. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فالصلاة أيها الأحبة، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وإلا فلا شك أن الحديث عن الصلاة يحتاج إلى حلقة، يحتاج إلى حلقة كاملة أو إلى 5 حلقات أو 10 حلقات إن أردنا أن نتحدث عن الصلاة وعن أركان الصلاة وعن مبطلات الصلاة وعن واجبات الصلاة وعن سنن الصلاة وعن الوضوء قبل ذلك لتدخل على الصلاة على مراد الله ومراد الله. موضوع طويل جدا. فالصلاة الركن العملي الأول من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين. أما الزكاة وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال الأغنياء حقا للفقراء. وقد ذكرت الآية من قبل في قول تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الذين والذين في أموالهم حق معلوم. الحق المعلوم هو الزكاة المفروضة. خذ من أموالهم، خذ يا محمد من أموالهم أي من أموال الأغنياء صدقة معلومة مفروضة، ورد هذا الصدق على فقرائهم. ولاحظوا أن الزكاة ليست طهرة، ليست تزكية لنفس الفقير، ليست تطهير النفس الفقير من الحقد على الأغنياء فحسب، بل هي تطهير لنفس الغني قبل أن تكون تطهيرا لنفس الفقير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر بها الأغنياء والفقراء على السواء، تطهر بها وتزكي بها قلوب نفوس الأغنياء من الشح، من البخل، من الإمساك، من الحرص، من الطمع، من عبادة المال، وتطهر وتزكي بها نفوس الفقراء من الحقد والحسد والضغينة. فلا شك أن الفقير الذي لا يجد لقمة الخبز حين يرى الغني كل يوم يلقي في سلة القاذورات والمهملات كميات كبيرة من الطعام، بل من الخبز، بل من اللحم، بل من الأرز، لا شك أن قلبه ستغلي فيه مراجل الغل والحقد والحسد. فهذا تشريع الحكيم الخبير تبارك وتعالى حين يخرج الغني من ماله جزءا مفروضا عليه. يريد الله أن يطهر وأن يزكي قلب ونفس الغني، وأن يطهر وأن يزكي نفس وقلب الفقير. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة. ومن جميل ما قرأت ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهم. الله الله، وهو الصادق الذي يحتاج إلى قسم. 3 أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم اجعلنا منهم، عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال النبي فوق نيته فأجرهما سواء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله علما مالا ولم يرزقه علما، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير هدى، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ومع ذلك يقول النبي فهو خبيث النية لا حول ولا قوة إلا بالله، مع كل ذلك لم يرزق الله مالا ولا علما ولا نية، فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال اللهو والفسق والفجور والمعاصي. قال النبي فهو بنيته فوزرهما سواء، لأنه لم يترك المعصية لله وإنما تركها لعدم قدرته على فعلها، لذا قال فهو بنيته فوزرهما سواء. فالمال يا إخوة ظل زائل وعليته مسترجعة، وقد جعل الله تبارك وتعالى في مال الغني حقا للفقير. في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الصدقة هي الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن الزكاة ركن ثالث من أركان الدين، وتارك الزكاة بخلا وشحا عاص آثم، وعلى ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا وقصرا، كما قاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين ومانع الزكاة، وقال قولته الخالدة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ثم قال والله لو منعوني عقالا، وهو الحبل الذي يربط به عنق البعير، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيوف. فلا فرق بين الزكاة والصلاة، وقد ذكرت أن الله قرن الزكاة مع الصلاة في 82 آية من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الزكاة ركن من أركان الدين لا يصح الدين إلا بها. أما من أنكر الزكاة، من أنكر وجوبها وأنكر فرضيتها، فقد كفر بإجماع ولا خلاف بين المسلمين ولا بين العلماء على ذلك. أما من ترك الزكاة بخلا وشحا وجهلا أو متأولا، فعلى ولي الأمر أن يأخذ الزكاة منه قصرا وقهرا، وأن يقاتله على ذلك كما ذكرت الدليل الآن. أما من تركها جحودا وإنكارا لفرضيتها ولم يعترف بركنيتها من أركان هذا الدين، فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما مصارفها فقد بينها ربنا تبارك وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما نسبتها فمن المعلوم أنها 2.5%، يعني يجب عليك إن بلغ المال معك النصاب وهو ما يساوي قيمة 6.8 جرام من الذهب على الراجح من قول جماهير أهل العلم، وحال عليه حول هجري كامل، وجب عليك أن تخرج الزكاة في هذا المال، ولا يتسع الوقت لتفصيل الحديث عن زكاة الزرع وزكاة الثمار وغيرها من أنواع الزكوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذا الحق، إذ أنني أدين الله لو أن المسلمين الآن لو أخرج كل غني في الأمة الحق الذي عليه ما وجدنا فقيرا واحدا بين أظهر المسلمين. هذه قولة علي رضي الله عنه، لو أخرج كل غني الحق للفقراء في ماله ما وجدنا بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا. أما وقد انتشر الفقر بهذه الصورة فإن شحا وبخلا وجشعا وطمعا قد وقع فيه كثير من أصحاب الأموال. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا جميعا، وأذكر نفسي وإخواني بهذه الكلمات فأقول: دع الحرص على الدنيا، دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. أما الركن الرابع من أركان الإسلام فهو الصيام، فهو الصيام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لام الأمر، لام الإيجاب، لام الإلزام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى الآيات. إذن شهر رمضان فرض الله تبارك وتعالى صيامه على كل مؤمن ومؤمنة، حر بالغ عاقل ليس مريضا أو ليس على سفر، على تفصيل معلوم للجميع. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. وقد ذكرنا الحديث عن رسول الله في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. والحديث عن فضل الصيام حديث طويل، يكفي أن أذكر بآية وحديث لضيق الوقت. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الغاية من الصيام هي أن نحقق التقوى. وقد ذكرت قبل ذلك أن التقوى، أن مادة التقوى مأخوذة من وقى، وقى، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره وقاية. فتقوى العبد للرب تبارك وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. إذن العلة والغاية التي من أجلها فرض الله الصوم على المؤمنين الموحدين هي أن يحقق التقوى، والتقوى وصية الله الأولين والآخرين من خلقه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة جميعا، كما في حديث الأرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قلنا كانها موعظة مودع، فأوصينا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وأوصى بها الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب وهو على فراش الموت، وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله وغيره. قال: أي بني اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، وإن العاملين بها قليل. جعل من الله وإياكم من الواعظين العاملين بها، إنه على كل شيء قدير. وأوصى بها ابن السماك أحد إخوانه فقال: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. والحديث عن التقوى حديث طويل جليل جميل. إذن الغاية من الصوم التقوى، فما فرض الله الصوم علينا لنجوع أو لنعطش أو ليترك أحدنا امرأته بين يديه في الحلال الطيب، وإنما لنخرج من هذه المدرسة الرمضانية الكبرى بتقوى ربنا تبارك وتعالى. بل ذكرت قبل ذلك أن التقوى هي غاية العبادة، تذكرون ذكرنا أن التقوى هي غاية العبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذن الغاية من العبادة التقوى، فإذا كانت الغاية من خلق الخلق العبادة فإن الغاية من العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين الله أن غاية الخلق هي العبادة فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الفسوق من القول أو الجماع كلاهما صحيح، فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث عن الصيام حديث طويل، أختم بهذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا أي للأجر من عند الله عز وجل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليست في لفظ الصحيحين، هي زيادة حسنها بعض أهل العلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من فضل. هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام. أما الركن الخامس والأخير فهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي مسند أحمد وغيره بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة، تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. من من الله عليه بالاستطاعة بالزاد والراحلة يعني بتكاليف السفر للحج فلا ينبغي أن يتأخر ولا يجوز له أن يتوانى، لأن الحج ركن من أركان الإسلام للمستطيع القادر، ومن شروط وحدود الاستطاعة بالنسبة للمرأة المسلمة أن يخرج معها المحرم، أن يخرج معها محرم من محارمها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني خرجت وحدها بغير محرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. إذن الحج ركن من أركان الإسلام للقادر المستطيع، لا يجوز له أن يتخلف أو أن يتأخر أو أن يتوانى. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وإن كان بعض أهل العلم من باب الأمانة قال بأنه قد يجوز الحج على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجل قد أجل الحج، لكن أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا الحج يعني الفريضة. فالمراد إذا لم يكن المسلم قد أدى الفريضة أو هذا الركن وقد رزقه الله عز وجل الاستطاعة، فواجب عليه أن يعجل قبل أن ينزل مرض أو قبل أن يضيع مال أو قبل أن ينشغل بشاغل. أسأل الله أن يشغلنا جميعا بطاعته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. فقام الرجل، وقد صرحت بعض الروايات باسم إنه الأقرع بن حابس، فقام الرجل مرة ثانية وقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، فكررها ثلاثا أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أيها الأحبة، هذا بإيجاز شديد جدا جدا جدا في هذه الأركان، لأكمل الحديث إن شاء الله تعالى في السبت المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، عن المرتبتين المتبقيتين من مراتب الإسلام في الأصل الثاني، ألا وهما مرتبة الإيمان والإحسان. مع أن مرتبة الإيمان تحتاج إلى 6 حلقات، لكنني سأجمل الحديث فيها إجمالا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وسأفرد الحديث أو سأفرد الإحسان بدقائق معدودات في آخر حلقة. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وها هو الوقت قد مضى سريعا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أتتنا إجابات كثيرة من مصر، من منال محمد، من السعودية، أم الزبير، ومنى، ونورة، وعادل غاندي، وأسماء سيف، وسعاد، وفاتن عبد الله، ونبيلة، وتهاني عبد الله، وأم فيصل، وأم أنس من الكويت، شاذ الإخاء من البحرين، جهاد أحمد من المغرب، السعودية، أم عبد الرحمن، وعبد الله سحنون من الإمارات، من هطول وصوفيا، ومن الجزائر من إلياس، ومن سوريا موفق، ونيبال، وغيرهم. فالشيخ سأتلو عليكم إجابة مختصرة. إجابة السؤال الأول: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. نعم، جميل. إجابة السؤال الثاني: عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات 7 والأرضون 7 ومن فيهن. نعم. إجابة السؤال الثالث: من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله الاستعانة، والدليل إياك نعبد وإياك نستعين الدعاء، والدليل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم النذر، والدليل يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى آخر الأشياء. جزاك الله خيرا، وهذا جواب جميل صحيح إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، الأخ بالعراس من الجزائر يقول: شيخنا الفاضل رعاكم الله، نريد المزيد من الشرح عن كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في قوله إن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، وجزاكم الله خيرا. على أي حال، إن شاء الله تعالى سنتحدث عن القدر حديثا مجملا مختصرا كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، وذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. لكن بإيجاز شديد أقول: القدر سر الله في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وله مراتب سأفصلها إن شاء الله تعالى، وسأبين المراد بإيجاز من قول شيخ الإسلام وقول غيره كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأسأل الله أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره، إنه على كل شيء قدير. نعم. الأخ محمد عبد السلام من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من ذبح عند مناسبة بناء منزل أو شراء سيارة جديدة وفي نيته أن هذا الذبح لله وسوف يوزع اللحم لفقراء المسلمين؟ جميل. إذا كان الذبح لله تبارك وتعالى وكانت النية خالصة لله عز وجل دون فعل جاهلي كأن يذبح على العتبة مثلا أو كأن يلطخ جدار البيت أو باب البيت بالدماء على هيئة الكف كما يقال عندنا خمسة وخميسة في عين الحاسدين والحاقدين إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز. أما إن بنى الأخ بيتا وأراد أن يجعل وكيرة مثلا وذبح ذبيحة في مكان ما في أي مكان لا على عتبة الدار كما يفعل بعض الجهال وإنما في أي مكان، وكان النذر أو هذا الذبح لله تبارك وتعالى ثم قام بإطعام أهله وأحبابه وأصدقائه ووزع بعض اللحم على الفقراء والمساكين، فهذه قربة من أعظم القربات وطاعة من أجل الطاعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما من ذبح لغير الله فقد أشرك بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنسى أبدا كلمات جميلة لأحد علمائنا رحم الله الجميع، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان يعلم ويركز على قضية التوحيد ويعلم طلابه كتاب التوحيد، وإذا أنهاه بدأه من جديد وإذا أنهى بدأ من جديد وإذا أنهى بدأ من جديد، حتى ظن بعض الطلاب أنهم قد حفظوا التوحيد حفظا وقالوا يا شيخنا يعني وجدنا أن لو درستنا منهجا آخر فلقد حفظنا التوحيد حفظا وشربناه شربا. فأراد الشيخ أن يختبر الطلاب فقال إذا دعوني فلقد بلغني أن جارتنا قد مسها جني وقد ذهب رجل ليقرأ عليها الرقية الشرعية فتكلم الجني على لسانها وقال له الرجل أخرج، قال لا أخرج حتى تذبح لي ذا القرنين خروفا يعني أو كبشا بقرنين، لن أخرج حتى تذبح لي كبشا بقرنين. فسكت الشيخ وقال بعض الطلاب لا حرج يا شيخنا نذبح له وليخرج وليدع هذه المرة. قال إذن نبدأ التوحيد من جديد لأن الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك، ونسأل الله لأن الذبح لغير الله شرك ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد الخالص. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. الأخ محمد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ أشهدكم أني أحبكم في الله. أحبك الذي أحتني فيه. سؤالي هو ما الحكم الشرعي التكليفي لرفع اليدين في الدعاء وهل ذلك خاص بمواطن دون أخرى، وما حكم التأمين على الدعاء ومسح الوجه باليدين بعده أفيدونا جزاكم الله خيرا. رفع اليدين في الدعاء ثابت بل هو الأصل إلا ما دل عليه الدليل من عدم جواز رفع اليدين أثناء الدعاء في أوقات مخصوصة. الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما دل عليه الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رفع اليدين في أوقات مخصوصة، منها لا يجوز رفع اليدين للخطيب وهو يدعو على المنبر في خطبة الجمعة إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للمأمومين أثناء تأمينهم على دعاء الإمام على المنبر أن يرفعوا أيديهم هكذا. لكن في أي وقت آخر لم يثبت دليل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدم جواز رفع اليدين فمن السنة أن ترفع يديك، والراجح والله تعالى أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هكذا بمحاذاة وجهه أو بمحاذاة صدره، وثبت عنه أيضا أنه رفع يديه مستغيث الله في الدعاء يوم بدر حتى سقط رداؤه من على منكبيه أو منكبيه، والحديث ثابت في الصحيحين حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه بالرداء وضعه على ظهره وقل بعض مناشدتك ربك أو بعض مناشدتك ربك رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. وفي رواية أخرى في الصحيح عن أنس قال حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إذا لا يجوز أن ترفع يديك إلا أن ترفع يديك على الإطلاق اللهم إلا في المواطن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج بعد فراغك من أي طاعة ومن أي عبادة، إن رفعت إيديك أو في جوف الليل إلى الله سبحانه وتعالى واستغفت به وتوسلت إليه وتضرعت وتذللت إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الدعاء وصالح الأعمال. وقد سئلت مرة أخرى من أحد طلابنا من المتابعين لنا وهو يدرس معنا في المنصورة، قال ما فهمت جوابك، ذكرت الآن، ما فهمت جوابك على الأخت الفاضلة التي سألت من السعودية في الحلقة الماضية حينما قالت أريد أن أتعرف على قسمي الدعاء، على دعاء المسألة ودعاء الحاجة. قال ما فهمت. قلت الدعاء يا إخوة دعاء ينقسم لقسمين، دعاء مسألة دعاء حاجة، يعني أن تسأل تقول اللهم أعطني كذا، اللهم أدخلني الجنة، اللهم نجني من النار، اللهم استرني في الدنيا الآخرة، اللهم لا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا عليك به في خلواتنا. سؤال، سل الله عز وجل ما شئت، سله حتى في شرك نعلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سؤال العبادة، سؤال العبادة، فالعبادة نفسها، العبادة نفسها دعاء قربة طاعة، يعني الدعاء أنت تتقرب به إلى الله، تتوسل إلى الله أن يعطيك كذا. إذا أردت أيضا من الله أن يعطيك ما تريد فاعبد، فالعباد نفسه، العبادة نفسها دعاء. هل واضح المعنى؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، النذر لله، الإخلاص لله، التوكل عليه، التفويض، الرجاء، الإنفاق على الفقراء، الدعوة الله، كل هذه الصور من صور العبادة إنما هي أيضا دعاء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالدعاء إما أن يكون في صورة مسألة، وإما أن يكون في صورة إيه؟ في صورة عبادة قولية أو عملية أو ظاهرة أو باطنة، فهذه صورة أيضا من صور الدعاء. واضح الجواب ده؟ طيب نعم. الأخ مراد من المغرب يقول جزاكم الله خيرا يا شيخنا، إذا كان الإسلام هو دين كل الأنبياء فلماذا يسمي الله اليهود والنصارى بهذا الاسم ولم يسميهم مسلمين؟ هذا سؤال يعني ربما التبسوا على بعض إخواننا. ما فيش أبدا عند الله تبارك وتعالى أبدا ديانة تسمى بالديانة اليهودية، هذا اسم لطائفة، انتبه، هذا اسم لطائفة، لكن لا توجد ديانة عند الله تسمى ديانة يهودية، ولا يوجد دين عند الله عز وجل يسمى ديانة نصرانية أو ديانة مسيحية، بل هذه أسماء طوائف، الذين قالوا إنا نصارى هم الذين قالوا إنا نصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهذه أسماء طوائف يا شباب، أسماء فئات من الخلق من الناس، لكن لا يوجد أبدا عند الله عز وجل أسماء ديانات إلا الإسلام، أسماء دين إلا الإسلام. إن الدين عند الله يعني من يوم خلق السماء والأرض إلى أن يرث الأرض من عليها، إن الدين عند الله الإسلام. أرجو أن تعضوا على هذا الجانب النواجذ حتى لا يلتبس الأمر على أحد. الدين عند الله هو الإسلام، ما في دين أبدا عند الله إلا الإسلام. دين موسى الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين محمد الإسلام، دين جميع الأنبياء الإسلام، كما بينت بنص القرآن الكريم، إن الدين عند الله الإسلام، وكما في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا سيما وقد عرف المصنف رحمه الله الإسلام فقال الإسلام والاستسلام لتوحيد الله عز وجل والانقياد لطاعته والبراءة من الشرك وأهله. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت هيلة من السعودية تقول فضيلة الشيخ هل يجزئ أن نحفظ ونذاكر الاختبار من كتاب شرح ثلاثة أصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث أن شرحه يختلف عن شرحكم، فهل يكفي أن نحفظ منه أم يلزمنا أن نحفظ من شرحكم جزاكم الله خيرا؟ لا، يكفي وزيادة ثم وزيادة ثم وزيادة أن نذاكر وأن نحفظ شرح شيخنا ووالدنا سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح عثيمين، فأنا متطفل على شرحه وأنا يعني آخذ منه، ولا يمكن أبدا أن آتيكم إلى هنا إلا إذا طالعت شرح الشيخ كلمة كلمة كلمة كلمة. فأسأل الله أن يرحم شيخنا رحمة واسعة، وأنا لو افترض أن أتقدم أيضا للاختبار معكم لذاكرت شرح شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. الأخت فاطمة أم جاسم من الإمارات تقول ما معنى لابد من التخلية قبل التحلية؟ التخلية هي الكفر بالطواغيت والأنداد والأرباب والآلهة، لنخلي القلب خالصا لله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. لذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله في آية سورة البقرة، فقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. فضل الشيخ الأخ سالم من اليمن يقول: يا شيخ، حول أبو طالب وأنه شهد بالتوحيد في قلبه، هل يصح شيء من ذلك؟ لم يثبت ذلك على الإطلاق، لأنه مخالف للقرآن والسنة الصحيحة. ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال، والحديث البخاري ومسلم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه أبو جهل، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي إلى جوار عمه وقال عليه الصلاة والسلام، وهو نهر الرحمة وينبوع الحنان، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين أبائك وأجدادك؟ فقال أبو طالب لأبي جهل: بل هو، أي أبو طالب، بل هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني سأظل أستغفر الله لك إلا إن هاني الله تبارك وتعالى عن ذلك. فبمجرد خروجه عليه الصلاة والسلام نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن الأدلة أيضا على ذلك الصريحة الواضحة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل نفعت عمك أبا طالب؟ يعني هو الذي ذب عنك وزاد عنك وكان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة؟ قال: نعم، نفعني الله به. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خفف عنه العذاب يوم القيامة، خفف الله عز وجل عنه العذاب يوم القيامة بسبب ذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك في مكة. أهل الشرك في مكة، قال، هو في ضحضاح من العذاب، وقد يتصور أنه كما قال، يعني أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. فقد نفعه الله تبارك وتعالى أيضا بهذا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة. فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضل الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.